بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية في دورتها 15 المقامة في مكة المكرمة في شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فإن العبد ما وجد في هذه الحياة إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، فهذه هي الحكمة من خلق الله جل وعز للخلق، عبادته سبحانه وحده لا شريك له، وخلع جميع المعبودات التي عبدت من دونه وتعبد. فبذلك يسعد الإنسان في حياته ويسعد في آخرته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا سبيل للعبد إلى تحقيق هذه العبادة على الوجه المطلوب أصلاً وفرعاً إلا بمتابعة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم الذين يبلغون عن الله جل وعلا رسلاً مبشرين ومنذرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمعرفة حق الله جل وعلا لا سبيل إلى الوصول إليه إلا من طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومعرفة حقوق الناس فيما بينهم ما لهم وما عليهم في المعاملات لا سبيل إليه ومعرفته على الوجه الصحيح والإحاطة بذلك إلا عن طريق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم أن العبادة بقسميها أصلاً وفرعاً إذا لم تقم على الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي فاسدة. إن عدم الشرطان فالأمر ظاهر، وإن ذهب أحدهما فهي باطلة أيضاً. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وأصل العلم الاعتقاد، فمن حققه واتبع فيه فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بفضله ورحمته عما أخطأ فيه وعما قدم عليه به من المعاصي، وإن لم يعفو عنه أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان مآله. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. وإذا كان كذلك فلا بد من تصحيح هذا الأصل، أصل الأصول، أيها المغتدي، ليطلب علما. كل علم عبد لعلم الأصول. كيف أغفلت علم أصل الأصول تطلب العلم كي تصحح فرعا؟ أيها المغتدي، ليطلب علما. كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فلا بد من تحقيق علم أصل الأصول، وهو التوحيد لله جل وعلا. فأما توحيد الربوبية فما خالف فيه حتى أهل الشرك على جاهليتهم، وقد أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك، وما اختلف الأنبياء وأقوامهم فيه، وإنما الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة، فهو تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وإلا فالجاهلية كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، لبيك لا شريك لك، لكنهم قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا الذي بعد إلا هو الذي جاءت الأنبياء بإبطاله وإزهاقه، فقرروا التوحيد. وهكذا توحيد المعرفة والإثبات في قسمه الثاني، ألا وهو توحيد الصفات، فتعرف صفاته سبحانه وتعالى وأسماؤه، أسماؤه الكريمة وصفاته العظيمة، فتثبت له على الوجه اللائق به كما جاء بها الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فلا بد من تحقيق أصل الأصول، وهذا لا يكون إلا بدراسته في كتبه وعلى أيدي علماء السنة والأثر، فهم الناصحون لعباد الله حقا، وهم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا. فلا بد من أن يؤخذ الاعتقاد على أيدي هؤلاء المأمونين، ولا يلتفت إلى من انحرف يمنة ويسرة. ومن هنا لما ذرت البدع بقرنها وتتابعت واحدة بعد أخرى في كل عصر ومصر، هيأ الله جل وعلا أهل الخير وحملة الشريعة وحماة السنة من علماء الإسلام الذين ورثوا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووها بالأسانيد إليه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قام أئمة السنة بتدوين مدونات كتب الاعتقاد أول ما دونوها مسندة، فبدأوا في الأبواب المختلفة من أبواب العقيدة، بدأوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام أصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعين وأتباع التابعين، وهكذا إلى عصرهم. دونوا ذلك في هذه الكتب المسندة المطولة ليبينوا للناس أنهم على طريق الاتباع لا على طريق الابتداع. فإذا قالوا قولا أسندوه إلى تابع التابع إلى التابع إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فإلى الصحابي، فإن لم يجدوا فإلى التابع، فإن لم يجدوا فإلى أتباع الأتباع، وهكذا إلى أئمة الهدى الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وشهدوا باستقامتهم، كما فعل ابن جرير الطبري لما جاء إلى مسألة اللفظ في خلق القرآن، فقال هذه المسألة ليس عندنا فيها نص من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا قول من في قوله الهدى ومن يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى، عندنا كلام الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنا بما قال به قائلون إلى آخر قوله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وليعلم أنهم من هذا المنطلق كتبوا هذه الكتب المدونة الطويلة التي بعد ذلك اختصرت منها كتب العقائد المختصرة المجردة أو المتوسطة التي فيها ذكر الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحتيج بعد ذلك أن تشرح هذه الرسائل المختصرة التي ألفها الأئمة أئمة أهل السنة في الاعتقاد، ويرجع في شرحها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الأصول التي أخذت منها. ومن هذه الأصول العظيمة الكبيرة كتابان، الكتاب الأول كتاب الإمام اللالكائي رحمه الله، وهو الذي جاءت فيه هذه العقيدة، والكتاب الثاني كتاب ابن بطة الإبانة الكبرى. فهذان الكتابان من أوسع الكتب في الاعتقاد، كتب أهل السنة في الاعتقاد، هذان الكتابان لا أعلم كتابا أوسع منهما في تدوين عقيدة أهل السنة والجماعة، كتابان عظيمان مسندان لا يقولان شيئا عن شخص إلا ويسوق الأسانيد إليه. وليعلم معشر الأحبة أن الاقتداء بمن سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن ماتوا على الاهتداء. الاقتداء بمن مات على الاهتداء. قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. يجب أن يكون هذا مقرراً في قلوبنا جميعاً، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على الجميع. فإذا تقرر هذا في النفوس معشر الأحبة سهل عليك أن تقول بالكتاب والسنة وتتبع سلف الأمة تاركاً كل من خالفه. فإن أحمد رحمه الله يقول: عالجت نفسي حتى قدرت على ترك رضا الناس فاستطعت أن أقول كلمة الحق، رحمه الله. فإذا تقرر هذا استراح المؤمن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني على الهدى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأصل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه حينما قال: لا أقول في أحد شيئا حتى أنظر بما يختم له بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له رضي الله عنه: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. إذا وصلت القدر بالماء الذي فيها قمة الغليان كيف تقلبها؟ في طرفة العين لا تستطيع تعد. فهكذا تقلب القلوب. وإذا كان كذلك فلا بد أن يتقرر عندنا جميعا أن الاقتداء بأهل الاهتداء، من ماتوا على الاهتداء. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة حتى يموت وينظر. وكلكم يعرف مقالة الإمام أحمد رحمه الله حينما كان يلقنه ابنه ويعرض بالشهادة، وهو يقول: لا لا، فيظن بعض من لم يفهم أنه يرد الشهادة. أعوذ بالله من ذلك، لا، لكن حضره الشيطان في هذه اللحظة فأخذ يقول له: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وهو يقول له: لا لا بعد، يعني حتى أنظر بما يختم لي. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم جميعا ولسائر إخواننا المسلمين بالحسنى، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للتاسع عشر من شهر شعبان المعظم عام 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالتدارس في هذه الرسالة التي اختيرت في هذه الدورة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلد الله المعظم مكة المكرمة، زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة. ونستعين بالله جل وعلا. أنت تقرأ من الأصل والنسخة الأخرى التي بين أيدي الإخواننا هي مصورة منها؟ طيب، إذن لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين وإياكم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن منذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان. تابعين من بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم نعم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. الحمد لله، هذا الكلام كما سمعتم اشتمل على ثلاثة مقاطع، كل واحد باب. فأولا مقدمة الاعتقاد، الكلمات الأولى منها كأن بها نقص، ولذلك ما استطاع المحقق وكذا غيره ممن حقق الكتاب أن يستدرك هذا، فإنه هكذا وجد في المخطوط، لكن لعله والله أعلم يفهم بالجزء المتبقي منه، فإن الجزء المتبقي يدل على ما سبق، والجزء المتبقي قوله: وترك النظر في موضع بدعهم. فلعل الكلام السابق والله أعلم ترك المبتدعة أو مجانبة المبتدعة أو البعد عن المبتدعة، قل ما شئت من هذه العبارات، وترك النظر في موضع بدعهم. لكن بالتحديد الدقيق لا نستطيع القطع بذلك لأنه غير موجود، ولكننا نفهم من الموجود هذا القسم من الكلام على أن المفقود هو اتباع السنة وأهل السنة وترك البدع ومجانبة المبتدعة وترك النظر في بدعهم. فهذا أول شيء، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان هذا هو الدين، هذا هو الدين، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده إذا لم يوجد في كلامه عليه الصلاة والسلام شيء فإنه ينظر في كلامهم كما بينه المصنف رحمه الله تعالى، وسنأتي عليه. وهكذا التابعين لهم بإحسان، فمن بعد الصحابة لا بد من هذا الشرط فيه، ألا وهو الاتباع بإحسان. قال جل وعلا: مبينا حال الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالاتباع لا بد أن يكون بإحسان، فلا غلو وإفراط ولا جفاء، فإن دين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي عنه، الغالي فيه والجافي عنه. وقوله رحمه الله مذهبنا، مذهب الإنسان هو ما مات وهو قائل به، ما مات عليه وهو قائل به من الأقوال والأعمال، هذا هو مذهب الإنسان. وسمي مذهبا لأنه يذهب إليه، فإذا ذهب إلى هذا القول تقول ذهب إلى هذا القول فلان وفلان وفلان، فهذا هو مذهب الإنسان ما مات عليه وهو قائل به. واختياره كذلك عند حصول الاختلاف، فإن الإنسان لا بد وأن يختار شيئا، فإن أراد الله به خيرا وفقه لاختيار الحق، وإن أراد به غير ذلك أضله جل وعلا، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله سبحانه وتعالى. آمنت به وعليه توكلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا سأل السائل سؤالا في هذا الباب مخالفا فقد فتح على نفسه باب الشر، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ما لا تدركه العقول. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء جل وعلا. فلا بد من الاتباع بإحسان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضي عنهم من غير قيد ولا شرط، لأن الله قد زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما من بعدهم فلا بد من هذا القيد وهو الاتباع بإحسان. وقوله رحمه الله ترك النظر في موضع بدعهم، النظر في بدع أهل البدع هذا خطير جدا على الإنسان في دينه، وذلك لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والشيطان يزين ويسول، عياذا بالله من ذلك. ولهذا يجب التباعد عن أهل البدع ومنهم ومجانبتهم والبراءة منهم. والأئمة كلهم على هذا، وفي كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى باب في هذا المعنى، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، بغضهم، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فالمجانبة شيء، والبغض شيء آخر زائد، لأن البغض يوجب المجانبة والمجانبة لا توجب البغض، فقد يجانبه وهو يحبه لسبب عارض يمنعه من أن يجلس معه، فقد يمتنع من الجلوس معه خوفا من أهل السنة وسهامهم أن تسلط عليه، فيجانبه وهو يحبه، لكنهم إذا خلوا وخلى بعضهم إلى بعض تلقاهم يلتقون، وقد يجانبه خوفا من السلطان، إذا كان السلطان نصيرا للسنة قامعا للبدعة فيخاف هذا أن يتأذى بمقاربة هذا المبتدع فيؤخذ بسببه. كما يقولون اليوم، يقولون فلان مباحث لا تجلس عنده. طيب لماذا أنت تخاف من المباحث؟ إذا كنت على جرمه فأنت مثله، تخاف حينئذ من المباحث. فإذن لا بد من مجانبة أهل الأهواء وبدعهم والبعد عنهم. واستدل له أبو داود رحمه الله تعالى بحديث الحب في الله والبغض في الله، وهذا الحديث في السنن فيه ضعف عند أبي داود، لكنه يشهد له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث حسن، ويشهد له حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهكذا بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى. ومنه أو ومنها جميعا نتبين أن الحب في الله والبغض في الله هو الذي يوجب المجانبة، الصحيح هو الذي يوجب المجانبة، أما المجانبة فليست دليلا على الحب والبغض. ونستفيد منه أن مجانبة أهل الأهواء على صورتين: مجانبة حسية بالظاهر والقلب يميل إليهم، فهذه ليست هي المجانبة الصحيحة. الثاني مجانبتهم بالقلب وبغضهم بالقلب، فهذا هو الذي يحمل على هجرهم والبعد عنهم والبراءة منهم. إني براء من الأهواء وما ولدت، ووالدي هل حيا راسا أما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يريد. يحلف على هذا، يؤكد ما في قلبه. يكذبون بأوصاف الإله، بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد. كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد. كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، إلى أن قال لنا نصوص الصحيحين وسيأتي. فلا بد من المجاهرة بالبغض لأهل الأهواء. واليوم مع الأسف نسمع ونقرأ كلمات خبيثة هدامة، وهي ما يقوله بعض هؤلاء الكتاب أو المتحدثين محاربة البغض، محاربة إيش؟ البغض. الله أكبر. بغض أهل الأهواء وأهل البدع، بغض أهل الانحراف، لا بد أن يرتكز في قلوبنا، لأنه من الحب في الله والبغض في الله. كيف محاربة البغض والكراهية بين أفراد المجتمع؟ هذا كلام باطل، مضاد لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا قبل يومين أو ثلاثة قرأت شيئا من هذا الكلام في بعض الجرائد للأسف، لأن الناس الآن أصبح كل واحد يهرف بما لا يعرف، وأصبح الدين لا بواكي له والعلم الشرعي لا بواكي له، فتحدث فيه كل أحد محاربة مبدأ البغض والكراهية بين أفراد المجتمع. طيب إذا كان هذا الفرد من المجتمع يهودي، إيش موقفي منه؟ إذا كان هذا نصراني، وهذا موجود في بعض المجتمعات الإسلامية، إيش موقفي منه؟ إذا كان هذا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش موقفي منه؟ إذا كان هذا ينكر صفات الله جل وعلا، تقول الله جل وعلا يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي إلى غير ذلك، وتمت كلمة ربك على صدقا وعدلا إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يتكلم. الله جل وعلا بصير يبصر، يقول لا، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يقول لا يبصر. كيف لا أبغض مثل هذا؟ أين يأتي لي مثل هذا المحبة في قلبي؟ أبدا. هذا الذي يجب البراءة منه ومن مذهبه، يعلم ويدعى، فإن كان جاهلا ونفعه الله فالحمد لله، وإلا فالبراءة منه ومما هو عليه، والبغض لما هو عليه، لأنه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يفرح، ربنا يعجب، ربنا ينزل، ربنا يجيء، كما ثبتت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لا، فالذي ينفي صفات الله جل وعلا كيف نحن نحبه؟ بل نبغضه في الله جل وعلا، ونتدين بذلك، ونتعبد لله به كما نتعبد لله بالصلاة والصيام، بل أعظم، لأن هذا اعتقاد أصل الدين. فهذه المقالة التي ينشرونها الآن يقولون محاربة روح البغض والكراهية في أفراد بين أفراد المجتمع، هذا كلام باطل. وللأسف الآن هناك دعوات لإقامة بعض المؤتمرات في بعض البلدان لأجل ذلك. أين يذهب الولاء والبراء؟ أين نذهب بحديث أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله؟ وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينهم قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولاء والبراء فيها لها عمد، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو. أين نذهب؟ هذا من شروط لا إله إلا الله، أين نذهب بها؟ فالذي يقول بمثل هذه المقالات معشر الأحبة ما عرف شروط لا إله إلا الله للأسف. فلا بد من بغض أهل الباطل. وإنك لتعجب في الوقت نفسه أن ترى كثيرا من هؤلاء المتكلمين يقف شعر رأسه ويزمجر إذا رأى الكبائر من المعاصي العملية، شرب الخمور، الربا، الزنا، إذا رأى شيئا من ذلك أقام الدنيا ولم يقعدها، وهي معاصي عملية. وهذا خلل اعتقادي يقع فيه وهو لا يعلم. فلأجل ذلك نعود ونؤكد ما قلته في أول الكلام، لا بد من أخذ هذه الكتب الأثرية على أيدي علماء السنة والأثر السائرين على طريقة هؤلاء رحمهم الله. فإذا ترك النظر في موضع بدع هؤلاء المبتدعة والتمسك بمذهب أهل الأثر، هذا باب آخر، التمسك بمذهب أهل الأثر، لأن البدعة ضد الأثر تماما. والمصنف رحمه الله تعالى في سياقه لهذه الرسالة أفادنا فائدة عظيمة، وهي أن التخلية قبل التحلية، فمجانبة أهل الأهواء هذا لا بد منه، والبعد عنهم لا بد منه، وترك النظر في كتبهم ومواضع بدعهم لا بد منه. حينئذ يصفى القلب، لما؟ للتمسك بكتاب الله جل وعلا بالأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع من ساروا عليه. فأهل الأثر السائرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعون، وأما أهل الرأي والبدع والأهواء فيحذروا ويجتنبون تماما، يحذرون ويجتنبون. وضرب المصنف رحمه الله تعالى أشخاصا في هذا. إذن التمسك بمذهب هؤلاء من هم؟ بدأ بإمام أهل السنة مطلقا رحمه الله، أبو عبد الله الإمام أحمد، الذي أصبح لفظ إمام أهل السنة علم عليه بالغلبة إلى يوم القيامة، كما قال الحافظ ابن حجر، كل واحد يقول رحمه الله يقول كل واحد يقال فيه إمام أهل السنة في عصره، لكن إمام أهل السنة والجماعة مطلقا أصبح علما على أحمد، وصف لأحمد. لماذا؟ لأنه قام بحق الله جل وعلا، حق القيام، في حين أن غيره لم يوفق إلى ذلك، وإن كان في عصره من هو أعلى وأقدم، لكن كتب الله الذكر له، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعلم لمالك وللشافعي هذا علمهم، أحمد ما خرج عنهم، لكن بقي هذا الذكر لأحمد لأن أحمد قام به، امتحن في دين الله جل وعلا فثبت وصبر. يقول هو عن نفسه رحمه الله: حملت على الكفر فأبيت. القول بخلق القرآن كفر بالله العظيم، قرآن مخلوق، عياذا بالله من ذلك. هذه الفتنة العظيمة التي عصفت بالمسلمين في زمانه، لذلك قال فيه علي بن المديني مادحا له بأن الله أعز بأحمد الدين يوم المحنة، وفعلا، بل قال إن موقفه أعظم من موقف أبي بكر. شوف، ولا تستغربوا، قيل له كيف؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه معه أعوان وأنصار، الصحابة حاربوا معه، أحمد كلهم ضده، والذين هم على المذهب الأثري أكثرهم تأول واختفى، أو اختفى تأول أو اختفى وتوارى، وأحمد صبر حتى أظهر الله على يديه الحق وقطع دابر الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. فيقول: التمسك بمذهب أهل الأثر. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه ممن يذكرهم، هؤلاء هم أئمة أهل الأثر. فذكر الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا كان جمع من العلماء يتقرب إلى الله بكونه على عقيدة أحمد. نعمة العقيدة هي: يا من إليه تضرعي وتذللي، وإليه طال تفقدي وتوسلي، إني طرقت الباب أرجو رحمة ومحبة، يا ذا العطاء المنهلي، فارأف بحالي يا عظيم، وكن إذا أمسيت فردا مؤنسي في منزلي، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني حنبلي. على اعتقاد أحمد رحمه الله تعالى، الذي ضرب أروع الأمثلة في مقارعة المبتدعة والثبات على السنة. وهكذا إسحاق بن إبراهيم الذي هو بن راهوية الحنظلي يقول فيه أحمد: أعلم من عبر الجسر إلينا من المشرق إسحاق، وهو صاحب أحمد رحمه الله تعالى، وكان مجلا له معظما له. وهكذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهكذا الشافعي رحمهم الله تعالى. هؤلاء الذين ما بدلوا تبديلا، فمضوا قبل هذا المصنف إلى الله جل وعلا، فهو يقتدي بمن قد مات، لأنه في زمانه في القرن الخامس 451 يقول في زماننا العلماء، في زمانه يقول علماء السنة، والعلماء السنة قل منهم من قام بهذا الواجب في زمانه، فرأى أن يؤلف هذا الكتاب وأن يكتب فيه عقائد أهل السنة ويدونها مسطورة بالأسانيد مأثورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين رجلا رجلا إلى عصره رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في زمانه، ما عسى أن نقول نحن؟ فإذا التمسك بما عليه هؤلاء والتشبه بهم في ذلك، هذا هو السبيل الذي نختاره بعد أخذنا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. التمسك بقول هؤلاء وبمذهب هؤلاء. أحمد كان يتشبه بوكيع، أبو داود كان يتشبه بأحمد. لماذا؟ لأن أحمد رحمه الله كان أشبه الناس بوكيع، ووكيع كان يتشبه بسفيان الثوري. لماذا؟ لأن سفيان كان أشبه الناس بإبراهيم النخعي. ولماذا يتشبه بإبراهيم؟ لأن إبراهيم أشبه الناس بعلقمة بالأسود، بعلقمة بالأسود، والأسود أشبه الناس بعلقمة، وعلقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود ابن مسعود جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله، لا ندري إذا دخل على أهله ما هو عامل، يعني نحن نشهد بالظاهر. أخرج أبو عبيد، قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب، قال: إنما تشبهوا به لأنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشت السلسلة منه إلى علقمة، علقمة إلى الأسود، الأسود إلى إبراهيم، إبراهيم إلى الثوري، الثوري إلى وكيع، وكيع إلى أحمد، أحمد أشبه الناس به أبو داود. اليوم يقولون لنا: تتقمصون شخصية أحمد. يا لله العجب، التقمص شيء والاقتداء شيء آخر. التقمص بلغة العصر أنك تأتي وتقول أنا فلان مزور كذاب، أما أنك تقتدي بأحمد وتقول قال أحمد كذا وأنا على طريق أحمد، هذا هو الاتباع. كما ترون الآن يحارب طلبة العلم السلفيين بمثل هذه العبارات: إذا تمسكوا بما عليه أحمد وعليه هؤلاء مما سيأتي معنا من المواقف من أهل البدع والإنكار عليهم، قال يتقمصون شخصية أحمد. الله أكبر، ليتك إذ عجزت أنت عن ذلك سكت عن غيرك. ولكن هي المحاربة لأهل السنة والأثر، وإن تنوعت أساليبها واختلفت طرقها. هذا أنتم ترون التمسك بمذهب أهل الأثر، مثل إيش مذهبهم في مقابل البدع؟ كل ما جاء في هذه الأبواب في الاعتقاد. فالتابع لهم هذا متمسك ومقتدي بهم بأمر الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ما يقال فيه متقمص. ولكن أرادوا بهذه العبارة الشنيعة التنفير من هؤلاء والتزهيد في مصاحبتهم، لأنها لفظة منكرة فتقع في القلب موقعا. ومن لا يعلم ولا يعرف معاني الألفاظ تمر عليه مثل هذه الكلمة. إذن فلا بد من بعد الاتباع التمسك بمذهب أهل الأثر والحديث. أهل الحديث هم حملة هذا الدين، وهم أمناء الأمة على هذا الدين، وهم الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين. كيف لا نتمسك بمذاهبهم؟ كيف لا نتبعهم؟ كيف لا نتشبه بهم؟ وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. كان أبو داود يتشبه بأحمد، اليوم يقولون لنا يتقمص شخصية أحمد. سبحانك ربي أنعشنا إلى هذا الزمن الذي عكست فيه المفاهيم وانتكست فيه عقول بعض الناس. فالشاهد هذا هو الباب الذي ذكره رحمه الله، ثم قال: واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار. يعني ليس لك أن تخالف أهل السنة في الأمصار، مثل مالك في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري وحماد بن زيد في العراق. فهؤلاء يجب أن تكون على طريقهم. متى؟ في الأمور التي لا توجد فيها رواية، وهذا قيد مهم، قيد مهم، في الأمور التي لا توجد فيها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نذهب إلى كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين. إذا ما وجدنا انتقلنا. هذا الباب يسعنا كما وسع إمام عصر الطبري شيخ المفسرين، وكان إماما مقتدا به في الفقه، وله مذهب، وأصحابه يسمى الواحد منهم بالجريري، كان له مذهب لكن اندثر. هذا الرجل، هذا الإمام، سمعتم القول عنه قبل كلامنا هذا في أول الباب، حينما جاءت مسألة اللفظ، القول بلفظ في القرآن مخلوق، قال: ما عندنا في هذه المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن صاحب ولا قول تابع، لكن عندنا قول من في قوله الهدى، ومن يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى أحمد بن حنبل، فنحن بما قال به قائلون. فهكذا يقال، يتمسك بأقوال هؤلاء إذا لم توجد الرواية، لأن قد عرفناهم رحمهم الله تعالى قاموا بالسنة وماتوا على ذلك، وقولهم في هذا أحب إلينا من قولنا نحن لأنفسنا، لأن هؤلاء قد أجمعت الأمة على إمامتهم، وصح عندنا هدايتهم رحمهم الله ورضي عنهم. إذن لابد من اتباع أئمة الهدى فيما لم يوجد فيه رواية، وترك رأي الملبسين المموهين. الملبسون هم الذين يلبسون الحق بالباطل، لأن الباطل المحض لا يقبل. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالباطل الصرف الواضح لا يقبل، لا بد أن يغلف حتى يأتي في صورة حسنة، يلبس بلباس ليلتبس على من يراه، يظنه طيبا جميلا. على العوام لبسوه فالتبس، فالعوام إذا لبس عليهم وزين القول وزخرف يلتبس الأمر عليهم، فيقعون في الضلال وهم لا يعرفونه. المموهين الذين يأتون إلى النحاس أو الصفر فيموهونه ويطلونه بماء الذهب، هذا يسمى مموه، ولكن أصله نحاس حديد ونحو ذلك. فأنت تظنه ذهبا، فإذا أخذته وإذا به حديد غششت فيه. فهذا المموه تأخذ القول تظنه حقا إذا وصلته إلى الصراف والذي ينقده، يقول لك هذا الدرهم مغشوش زيوف. وهذا لأهل الصرافة، لأهل الفن، كما أن الذهب يكشفه الصيارفة، أهل الأثر هم الذين يكشفون الأقوال الزائغة ولو لبست. ولهذا عليك بالسنة وإن قل الآخذون بها، وإياك والبدعة، وإن زخرفوا لك القول فيها فإن هذا ينكشف. وأتبعه بالمزخرفين، المزخرف هو المزين، فأصحاب الباطل يزخرفون باطلهم بالكلام المنمق، مثل الذي يريد أن ينفي صفة من صفات الله جل وعلا ويقول تنزه الله عن الحوادث، لا تقوم به الحوادث. هذه عبارة ظاهرها ما شاء الله مستقيم، لكن باطنها من قبله العذاب، معناه نفي صفات الأفعال، أن الله ينزل، أن الله يجيء، أن الله يستوي إلى غير ذلك. هذا ظاهر السلامة، ما تشعر بشيء، لكن باطنها فيه البلاء، فزخرف لك القول كمن يزخرف لك مثال. تأتي إلى بيت، الآن نحن في عصر الإسكان وحاجة الناس للإسكان، تدخل ما شاء الله هذه الفلة المزخرفة دبلوكس، سعرها ما شاء الله معقول، تشتريها بالزخارف، ما يمديك تنقل عفشك فيها، وإذا بالتسليك خربان، السباكة خربانة، شهرين ثلاثة أشهر الأرض هبطت، زخرفها جملها، لكن أساسها ما هو متين. فهؤلاء زخرفوها وأساسها ما هو متين. فلذا أنت حينما تأتي للدنيا ما تشتري هذه حتى تأتي بمهندس، صح ولا لا؟ الغالب الناس الآن بعد ما ابتلي كثير ووقعوا في الغش ما يشتري هذه الفلة حتى يستشير مهندس معماري أو يأتي بمهندس معماري يراه. أفلا فعلت ذلك لدينك؟ فحملت هذه المقالات إلى علماء السنة الذين يخرجونها بالمناقيش، كما قالوا ذلك في الإمام الدارمي رحمه الله، أبي محمد عبد الله بن محمد السمرقندي، ليس أبو سعيد، قالوا هذا يخرج البدعة بالمناقيش في بلاده رحمه الله. فالشاهد الزخرفة هي التي تخرج لك الشيء جميلا وخبيئته سيئة، خبيثة مغشوشة. فهؤلاء ينمقون الكلام ويزخرفون القول، ولكن العقائد مدخولة. فلذلك قالوا في تحذيرنا منهم وإن زخرفوا لك القول، فهؤلاء عباراتهم منمقة لكن حقائقها باطلة وزندقة. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نقف عند هذا وبه نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.